إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا في الباب في المحاضرة الماضية في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فتكلمنا في المجلس الماضي في مسألة المحبة، وأنها أصل كل فعل وترك في هذا الوجود، أصل كل فعل وترك. لذلك كان مما ينبغي بدء هذا الكتاب بهذا الباب، لأن أصل كل فعل وأصل كل ترك في هذا الوجود مبني على المحبة أو مبني على الكراهية. فأصل كل فعل وأصل كل خير إنما يبنى على المحبة، على الحب. فأنت لو أنك لم تحب طالب العلم ما كنت تخرج من بيتك ولا تتنكب المشقات، واضح؟ فأصل كل خير وفعل هو الحب عموما. الحب هذا أقسام، تكلمنا في المحبة الجبلية في المجلس الماضي لو تذكرون، وأن أصل الابتلاء فيما كان بين المحبة الجبلية والأحكام التكليفية. فجبل العبد على محبة المال، محبة الزينة، محبة النساء، محبة هذه الأمور، وضد ذلك الابتلاء الشرعي في أنه حرم عليه أن يتعدى الشرع في هذه الأمور الجبلية. فمع ميله إلى النساء، واضح، فإنما أمر شرعا ألا يطلق بصره في الحرام، وإنما يوجه هذه الأمور الجبلية لما فتح له شرعا من الباب الحلال، وأمر بألا يعتدي في المحرمات في الأموال، فهذا تكليف شرعي مع محبته جبليا للمال ومحبته جبليا للطعام والشراب، ولكن إنما أمر شرعا أن يطلب هذا حلال ولا يعتدي هذا من باب الحرام. يبقى هذا القسم هو من أعظم الأقسام في باب المحبة، وهو القائم عليه أمر الابتلاء، وهو من أعظم ما يدخل كثير من بني آدم النار عياذا بالله. لذلك العالم كله مثلا قائم على أمر الاقتصاد، واضح، ودول تقوم على دول بسبب مال، مفهوم. فهذه الأمور الجبلية ابتلي العبد بها بتكاليف شرعية، فابتلي المرء بما فطر في جبلته من محبته، ابتلي بتركه. كما ذكرنا زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخره، مع أنه زين من الله عز وجل ابتلاء، وذكرنا بأن التزيين إذا أضيف إلى إبليس إنما يكون إضافة إغواء، كويس جدا فاكرين، وإذا كان التزيين أضيف إلى الرحمن إنما يكون منه ابتلاء. إذن هذا هو أصل الابتلاء، بين ما تحب وبين ما تتركه لما يحب ربك، هو ده الأصل. فكلما ازدادت محبة الله عندك ومحبة نبيك عندك، كلما ازداد وسهل عليك ترك المخالفات وسهل عليك فعل الطاعات. افهم المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فيقول العابد الزاهد لصاحب الدنيا: اترك الدنيا وانشغل بدينك فلا يستطيع. ويقول العالم لصاحب الدنيا يعلمه كيف يحب ربه ويحب نبيه فيسهل عليه ترك الدنيا، بمعنى أي ترك المحرمات فيها، ويسهل عليه فعل الطاعات. هذا في غاية الأهمية. فما يستطيع العبد الذي جبل في فطرته حب المال، حب الميل للنساء، الميل للطعام، الميل للشراب، الميل لكذا، أن تقول له أترك أترك أترك بالأمر المجرد، هو ما يستطيع. وإنما إذا أردت أن يجعله يترك، إنما علمه كيف يحب ربه ويحب نبيه فيسهل عليه فعل الطاعة اللي هي الشاقة عليه، ويسهل عليه ترك المخالفات. وصل الكلام؟ إذن هذه المشقة التي أجدها من نفسي حينما أقوم لأصلي قيام الليل، أو أصوم النهار، أو أقرأ القرآن، أو أحفظه، أو أحفظ سنة، أو أطلب العلم، هذه المشقة التي أجدها من نفسي أصلها باب الحب، أصلها باب الحب. هذا الذي أجده من نفسي من الميل إلى فعل المعاصي أو الميل إلى فعل المخالفة، أصلها باب الحب، ده أصلها. يبقى فهمنا أصلها. المسألة الثانية قبل أن نلج ونكمل كلام ابن القيم، المسألة الثانية، ندخل في المسألة أعمق شوية. كيف آتي بمحبة الله، أو كيف آتي بمحبة الله؟ المسألة الثانية، كيف أزدد من هذه المحبة؟ واضح الكلام؟ ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن وفي المجلد الرابع، وأنا كنت جامع كده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مجموع كتبهم في المسألة دي بالذات. واضح؟ يعني لو حبيت أجمع كلامهم أعمل منه مجلد من حوالي 600-700 صفحة. كنت أتتبع كلام ابن تيمية وابن القيم في أصل المسألة دي بالذات. ألخص لك هذا الباب كله. أصل المحبة كيف آتي بها أنا؟ نص سطر. قال: إنما تنبت المحبة من شيئين، من مطالعة المنة ومن اتباع السنة. بس خلاص يا عبد الرحمن، يبقى دي أصل الإيه؟ مسألة المحبة. إنما ينبت، جعل الحب ده عبارة عن إيه؟ بذرة اترمت في القلب، توقع في القلب، صح كده؟ تنبت بإيه بقى؟ بمطالعة المنة. واضح الكلام كده؟ إيه معنى مطالعة المنة؟ مطالعة منة الله عليك في الدين والدنيا. واضح؟ في الدين والدنيا من أمور الخلقية ومن الأمور الشرعية. ما معنى مطالعة المنة من الأمور الخلقية؟ أن تحمد ربك على ما من عليك من صحة، هذه مطالعة المنة. قال ابن القيم: وقد جبلت القلوب على محبة من أحسن إليها. يبقى خد بالك كيف آتي هنا بأمر المحبة، مطالعة المنة في الأمور الخلقية والشرعية، أن تنظر إلى ما من عليك من صحة وعافية ومن بيت وزوجة وأولاد ورزق، ومن أمور شرعية من منة التوبة التي من بها عليك: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن. وهذه من آثار اسم المنان من أسماء الله، أنه من عليك بالتوبة، ولو شاء لجعلك وتركك في شهوات المعاصي إلى أن تلج في جهنم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. دي مطالعة المنة، أنك كلما تذكرت ما كنت فيه تزداد حبا من الذي من عليك بهذه التوبة، ومش بالتوبة فقط، بالتوبة ومن عليك بفعل الطاعة، وليس فقط ومن عليك بطلب العلم، وليس فقط في 73 باب من عليك بأنك لن تلج أيما باب في هذه الجماعات وهذه الفرق بل خلف النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذه منن كلها كثرة مطالعة المنة دائما، اللي هو كلمة أبي الدرداء: اجعل سكوتك فكرا. اللي هو ده بقى السكوت، وانت قاعد في العربية، قاعد في البيت، قاعد لو كنت ساكتا، إنما انظر دائما في مطالعة الايه، مطالعة المنة تنبت المحبة بل تزيد الحب أكثر. وانت عارف ان النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، يبقى من الجهة الخلقية الكونية ومن الجهة الشرعية تطالع المنة، هنا تأتي المحبة. هيسهل عليك انك تقوم تصلي الضحى قيام الليل، بل تصل الى ان تحتقر نفسك. لو وصلت لهذه المسألة الى ان تحتقر نفسك، كيف بعد كل ما فعله معي رب العالمين انني اكون كسولا عن فعل صلاة او عن اقامة نافلة او عن حفظ قرآن او الى اخره. لو وصلت لدرجة دي يبقى هذه نعمة اخرى من الله عز وجل. يبقى مطالعة المنة مع اتباع الايه، مع اتباع السنة. وصل الكلام؟ ده اصل مسألة الايه، اصل مسألة المحبة. وصل الكلام؟ دي المسألة الثالثة حتى لا اطيل فيها. المسألة الرابعة في امر المحبة، انا هجعلها لك مسائل كده عشان تعرف تضبطها. هو ايه معنى الحب اصلا؟ يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، اللي هي المحبة الشركية اللي هتجيلنا في كلام ابن القيم. ما معنى يحبونهم كحب الله؟ ايه ما معنى حبهم للشرك؟ والذين امنوا اشد حبا لله. ما معنى الحب هنا؟ خد بالك الحب حتى يصل العبد إلى درجة المحبة لابد أن يمر القلب والجوارح، وأصلها القلب، أن تمر بعدة مراحل عشان يوصل لدرجة إيه؟ درجة حاجة اسمها حب. لازم في مراحل، المراحل دي بقى بتختلف، ممكن تصل للشرك، ممكن تصل واضح إلى المحبة الشرعية، محبة الرحمن، محبة الشيطان، لكن هي واحدة. واضح الكلام كده؟ هو شيء إيه؟ هو أمر واحد كمثل السكين، هي سكينة واحدة تستعمل في الخير وتستعمل في الشر. واصل الكلام؟ لكن المسألة الرابعة، كيف، ما هي المراتب التي يصل بها العبد إلى كلمة أنه يحب الله، أو معنى أن هذا أحب الشرك، أو أن ده وصل لمحبة الضريح أو لمحبة الميت ده؟ واضح الكلام؟ ما هي المراتب اللي وصل بيها للمسألة دي؟ أنت تسمع كتير كلمة حب، خلاص؟ فلان أحب فلانة في الحرام، وصل الكلام؟ ما هي المراتب اللي وصل لها إلى هذه المحبة حتى أودت به إلى مخالفة الله؟ وصل الكلام؟ يبقى كلمة الحب نفسه، فلان يحب كذا، فلان يحب ربه، فلان يحب نبيه عليه الصلاة والسلام، فلان يحب العلم، فلان يحب الصلاة، يحب قيام الليل، يحب الزكاة، يحب يتصدق، يحب أن يصوم، يحب قراءة القرآن، كلمة يحب نفسها عشان يوصل للدرجة دي. إيه معناها؟ لو فهمت معناها أو المراتب التي وصلت إلى المحبة، من هنا يفهم العبد هل هو منافق. واضح؟ لأن أن يقول أنا أحب كذا يبقى لابد أن تمر بهذه المراتب، وإما أنه صادق حقا. قل إن كنتم تحبون الله، خد بالك من كلمة فاتبعوني دي بقى، وصل؟ أول شيء قبل من مراتب المحبة هي مسألة تسمى بمسألة الإرادة، تسمى بالإرادة. الإرادة هو الميل إلى الشيء، اللي هو عند بني آدم ممكن تسميه بمرتبة الإعجاب. واضح الكلام؟ بمرتبة الإعجاب. ومن هنا جاء الأمر بمخالفة المشركين وعدم مخالطة هؤلاء، لأنه قد يعجب العبد بشيء ما. واضح الكلام كده؟ تلاقي مثلا واحد أعجب برجل من المشركين فيبتدي يحلق زيه، يلبس زيه. وصل الكلام كده؟ هو لبس ليه وحلق ليه زيه، وبقى يمشي زيه، وبقى يتكلم زيه، وبقى يشرب سجاير زيه، وبقى يعمل زيه، اللي هو أول مرتبة الإيه؟ الإعجاب. معنى الإعجاب اللي هي الإرادة. إيه الإرادة؟ اللي هي ميل القلب إلى الشيء. الشيء ده بقى حرام، الشيء ده حلال، الشيء ده واجب، الشيء ده شرك، المهم إن دي ميل الإيه؟ ميل القلب. وصل الكلام كده؟ افهم الكلام ده. انت دلوقتي داخلين في اعماق مسألة امر المحبة دي. وصل الكلام؟ انت لما بتعجب او حبيت طلب العلم هتبدأ في حاجة اسمها الميل، الميل ليه. واضح الكلام كده؟ الميل ده امر قلبي، امر قلبي تنبعث الجوارح له، تنبعث الجوارح لي. وصل الكلام كده؟ يبقى أول شيء اللي هي الإيه؟ اللي حاجة اسمها الإرادة دي. وصل الكلام كده؟ عشان كده زي ما قلت لك، اللي هو لما يجي يطالع المشركين، تطالع البنت الفاجرات مثلا، أو يطالع ده المشركين أو أهل البدع أو إلى آخره، فممكن يعجبه شكله، شكله جميل، يعجبه منظره، تعجبه مش عارف طريقته، تعجبه كلامه، وهو ما عنده الوازع الديني اللي يدفع به المسألة دي، فيبدأ في الإعجاب به. وصل الكلام؟ فيبدأ أول الإعجاب اللي هو الإيه؟ اللي هي الإرادة، اللي هي ميل القلب لمين؟ لفلان ده، لفلان ده. وصل الكلام كده؟ اللي هو ميل القلب. عشان كده لما يريد فيميل القلب، الميل القلب لا يميل إلا لما يعرفه وإلا لما يحبه. عشان كده مش هتعرف تحب نبيك كما ينبغي إلا لما تعرفه. وصل؟ هو ده بقى إيه؟ احنا بنتكلم دلوقتي في صميم المسألة. مش هتعرف تحب نبيك كما ينبغي إلا لما تعرفه. مين هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعرفه، تعرف شخصيته، تعرف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، كلامه، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل مع هنا وهنا وهنا، مع أصحابه، مع زوجاته. يبقى لازم أعرف الأمور المحيطة بي. أبدأ هنا إيه؟ يبدأ هنا الأمر الإرادة اللي هو الميل، واضح، محبته، اللي هو بقى شفت كده، كل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ ما هو عمره ما هيتبع، مفهوم، إلا إذا عرف. كيف تعرف ربك وتحب ربك؟ لما تيجي تعرف أسماء وصفاته، صحيح كلام كده؟ فلما آجي أعرف أسماء وصفاته هيبتدي القلب يميل هنا إلى المحبة. لكن من كان جاهلا بالشيء محال أن يميل إلى ذاك الشيء، مش ممكن، صح كده كلام؟ مش تعرف تميل، القلب لا يميل إلى ما يجهل، إلى ما يجهله، ما يعرفش، صح كده؟ فإذا كان القلب جاهلا بالشيء محال أن يميل إلى ذاك الشيء، مش ممكن. عشان كده ليه العلماء صنفوا كتب في فضل العلم، فضل العلم، فضل الضحى. عايز تحبب ناس في حاجة، اتكلم في فضلها. يعني ما تقولهمش مثلا صلوا الضحى ركعتين، أربع ركعات، اتكلم في فضلها. لما تيجي تتكلم في فضل قيام الليل، في فضل صلاة الضحى، هتلاقي القلب هنا مال. وصل الكلام كده؟ افهم بقى. يبقى هنا الإرادة اللي هو ميل الايه؟ ميل القلب، ومحال أن يميل القلب إلى ما يجهله. وصل الكلام كده؟ يبقى فهمتي ليه إنه بيطلب العلم سنة ولا اتنين وينتكس ويرجع، ويرجع وينتكس ويرجع، ويرجع وينتكس ويرجع، ويصلي ويرجع، ويصلي النوافل ويرجع، ويقرأ القرآن ويرجع؟ لأنه مش فاهم. وصل الكلام كده؟ لأنه مش فاهم. لكن لو فهمت، يعني مثلا أنت لما تيجي تفهم مثلا اسم الجبار وتعرف أنه يجبر كسر عبده التائب إليه، معنى تاني خالص، صح؟ معنى تاني خالص. شفت لما دراعك يكسر بتجيب له جبيرة، واضح؟ الجبيرة دي ماذا تفعل؟ تكون سلامة من الكسر، صح كده؟ تسوي الكسر الذي يجبر عباده التائبين من كسر المعصية وينيبهم إليه ويقبلهم ويتوب عليه. ده الجبار، من معاني اسمه. واضح الكلام كده؟ انت فهمت دي؟ مش حسيت انك حبيته اكتر؟ صح كده؟ ده من اسم واحد، بل انه معنى من معاني الاسم. يبقى ليه الميل القلب مال اكثر؟ ليه؟ لما فهمت ولما عرفت، صح كده كلام؟ الأمور الجبلية، هو لماذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة قال انظر إليها لما سأله أن يتزوج امرأة، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. واضح؟ لأنه إذا نظر فتكلم معها فوجد فيه قبول ستجد القلب يميل إليها، صحيح كده كلام؟ لكن إذا لم يكن نظر إليها ما يعرفها، ما يتكلم، ما يعرفها، واضح كلام؟ ده أمر موجود. يبقى تفهم بقى أول شيء في أمور المحبة دي اللي هي الإيه؟ افهم الكلام ده عمرك يعني ما تستطيع أن تسلك طريق إلا إذا فهمت هذه الأصول المسائل. يبقى أول شيء في مراتب المحبة عشان أفهم هو أنا أصلا بحب ولا لا، إيه معنى كلمة الحب أصلا، إن أفهم المراتب. أول شيء اللي هي الإيه؟ الإرادة، اللي هي إيه؟ اللي هي ميل القلب إلى الشيء. وأنا قلت لك بأن القلب محال أن يميل إلى الشيء وهو جاهل بذات الشيء، متعرفش، صح كده كلام؟ عشان كده مثلا واحد كان كافرا لما بدأ بيديله سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يقرأها أسلم بمجرد معرفة سيرة اللي هو ده بقى المسألة اللي هي إيه؟ ميل القلب إلى محبته، صح كلام كده؟ عليه الصلاة والسلام ميل القلب هون. طب القلب مال إمتى؟ لما عرف، لما عرف. ممكن قلبك يميل لبدعة لأنك جاهل بضدها فاستحسنتها، اللي هو الإرادة ميل القلب. أنت ميلت للبدعة ليه؟ لأنك استحسنت هذه البدعة، واضح؟ وليس عندك ما يضاد هذا الأمر ليبينه لك فاستحسنتها فملت إليها، صح الكلام كده؟ يبقى يحبونهم كحب الله. يبقى هؤلاء ما وصلوا لمرتبة المحبة إلا لأن قلبه مال إلى الإيه؟ إلى صاحب الضريح ده. عشان كده لما ييجوا بيهتموا جدا في الأضرحة إن يذكروا مناقب صاحب الضريح، صح كده؟ يقول لك ده قالوا عنه وقالوا عنه وقالوا عنه وقالوا عنه بأشياء أنت لازم تحبه بسببها، فقلبك يبدأ إيه؟ يميل، وما عندوش الضد الذي يحارب ذاك، ما عندوش، فيبدأ قلبه يميل، واضح؟ أول ما قلبه يميل اللي هو الإعجاب وصل، فيبدأ بقى في الإيه؟ في المرتبة الثانية. يبقى المرتبة الأولى إن هي إيه؟ الإرادة، وصل الكلام كده؟ فأول ما القلب يميل ينشغل القلب بعد ذلك بالصبو. الصبو، الصبو اللي هي إيه؟ تسميها صبو، تسميها الصبابة. قال إلا تصرف عني كيدهن إيه؟ أصبو. لأن الصبو لازم منه الإرادة المسبقة، مش إحنا قلنا ما في صبو إلا ما فيه إرادة، لازم يعدي على المرحلة دي. أصبو إليهن. الصبو إنما أخذت من الصبي، فكأن العبد إذا أحب شيئا كأن المحبة تزيل عقله فيمضي خلف ما يحب كالصبي خلف أمه وأبيه، وصل؟ كأنه حينما يصل فيميل فيحب أكثر فيكون عقله كالصبي الذي إذا مضى أباه وأمه مضى خلفهم أيما اتجاه اتجه، ما يفكرش. ما فيش مثلا انت بتاخد ابنك اللي عنده 5-6 سنين ده فاهمني تروح ماشي من طريق يقول لك طب ما تيجي من هنا، لا ما بيقولكش كده. انت مهما انت ماشي هو معاك، تسافر معاك جاي معاك، طالما ماشي معاك خلاص، نزلت نفق طلعت جبل نزلت هو معاك، ما بيكلمكش في حاجه، صح كده؟ فيصل الحب لهذه الدرجه، اذا وصل هنا يبقى دي اسمها مرتبه ايه؟ الصبا او الصبوه او الصبابة. فيصير العبد من هذه المرتبه كالصبي خلف من يحب. عشان كده لما يوصل مثلا، شوف احنا قلنا الكلمه دي تشمل ممكن تروح في الحرام او تروح في الواجبات الشرعيه، صح كده كلام؟ فلما يحب النبي عليه الصلاه والسلام، لما يحب ربه جل وعلا، فلما يأمره بيفكرش، صح كده؟ ما بيفكرش، فعلى طول اعمل خلاص اللي هو سمعنا، ما بيفكرش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، ما بيفكرش. الحديث ثبت صحة الاستدلال، على طول ماشي ما بيفكرش. عشان كده بقى الجماعة، أصل الحديث مش موافق العقل، أصل الحديث مش موافق البتاع، أصل الحديث مش داخل دماغي، ده كده في حب؟ يبقى تفهم بقى، يبقى كده فين الحب ده؟ فين المحبة ده؟ فين المحبة ده؟ ده أنت أي حاجة، أصل مش موافق دماغي، أصل مش موافق المجتمع، أصل مش موافق مش عارف. لا، فإذا أحب العبد فأمره ربه بشيء، فأمره نبيه بشيء، على طول يقول لك ده حديث، خلاص انتهت المسألة، ما فيش عنده جدال ولا نقاش. ليه؟ وصل لإيه؟ لمرتبة الصبو دي. عشان كده شفت الباب ده، تعال باب الحرام، البيت تقول له في عز المطر والتلج، تقول له أنا نازلة دلوقتي، تعالى يلا أنا مستناك في المكان الفلاني، بالبيجامة يجري، ما فكرش. طب الساعة 3 بالليل 2 بالليل الدنيا نطرة، ما فكرش. ليه؟ المرتبة اهي، وصل الكلام كده؟ الأمير بتاع الجماعة بيقول له روحوا المكان الفلاني، ما بيفكرش. ما فكرش ليه؟ اهو مرتبة الايه؟ الصبوة دي، انه صار صبيا فلا يعارض شيئا بعقله، وصل الكلام كده؟ هو ده. عشان كده تلاقي مثلا في الأضرحة يقول لك سيدنا فلان جالي في المنام وقالوا يا جماعة اعملوا كذا، على طول بيستجيبوا، ما ينفعش يقول لا. شفت؟ وصلت محبة شركية، محبة محرمة، محبة شرعية، لكن كلها ايه؟ في شيء واحد. انا رحت بلد كنت بخطب فيها، البلد دي ما بين الضريح والضريح ضريح، يعني الشارع مثلا شارع اهو، ما بين اول الشارع واخر الشارع ضريح، اول الشارع واخر الشارع بقى الضريح، يعني الشارع فيه 3 أضرحة، بلد قرية صغيرة جدا، قرية صغيرة، فاهم؟ فداخل وانا ماشي رايح اخطب الجمعة، انا مش عارف اخطب الجمعة ازاي في المغرب، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني احنا خرجنا. الشاهد ان في مسجد في ضريح بايه، بيتجدد بقى بالرخام ومش عارف ايه، فبقول ايه هما بيتجددوا ليه؟ فالاخ اللي اتصل بيه وكان جايبني بيكلمني بيقول لي اصل أقام من نوم الحاج فلان وقال يا جماعة، والله يا جماعة، وقال يا جماعة أنا جاني سيدنا ومولانا فلان في المنام، وقال لي يرضيكوا كده إن الأضرحة في الشارع شكلها نظيف وانا ضريحي ما يشرفش، مفهوم؟ بدون تفكير وبدون كلام الفلوس طلعت من الجيوب في الوقت حالا، في الوقت حالا، من غير تفكير، من غير تفكير طلعت دلوقتي حالا. ليه؟ هي مرتبة الايه؟ مرتبة الصبو، مرتبة الصبابة دي. وصل الكلام كده؟ كويس. لما يوصل، عشان كده شوف استعاذ يوسف من ايه؟ قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. مرتبة الصبو دي اللي هي اسمها مرتبة العشق، مرتبة العشق. في مصنف عبد الرزاق، في مصنف ابن أبي شيبة، قيل لابن عباس، جاء شاب لابن عباس وكان شابا يافعا كويس يعني، فرآه عبد الله بن عباس قد تغير حاله، تعبان كده وشكله هزيل كده، فقال ماله فلان؟ فقالوا له لابن عباس صبا. كلمة صبا دي كانت معروفة عندهم، صبا يعني ايه؟ من العشق. خلاص كده خد بالك بقى من اللي جاي ده. فكان عبد الله بن عباس لا يطوف ببيت الله الحرام إلا استعاذ بالله من العشق. انت عمرك جه في دماغك تدعي الدعاء ده؟ اللهم إني أعوذ بك من العشق. مشكلة أن يرى الله في قلبك محبة لغيره. قال ابن القيم رحمه الله فإن من أحب غير الله عذبه الله به ولا بد، لازم يتعذب به لازم. قال أيما قلب يطلع عليه الرحمن الرحيم فيجد فيه محبة لغيره يعذبه ولا بد به. ما هو ده عذاب، ينزل اتنين بالليل في النطرة كده، ما هو ده عذاب، ده عذاب، صح كده الكلام؟ لما يقول له مش عارف ايه روح وتعالى واعمل وسوي، ما هو ده عذاب، يعذبه به ولا بد. اللي هي مرتبة الايه؟ الصبو دي اللي استعاذ منها مين؟ يوسف. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فجعل الصبو في الحرام من الجهل، وأكن من الجاهلين. لازم للإرادة وللصبو لازم له الغرام. الغرام هو الملازمة للشيء. بس بقى هو مال وصبا أعد له، ملازم لي بقى، ملازم. وصل الكلام كده؟ في سورة الفرقان دعا من صفات عباد الله المؤمنين، قال الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ولازم، مفيش راحة، لا يخفف عنهم العذاب. غرامة أي ملازما. فالغرام هو الملازمة للشيء. يقول لك مغرم بي، مغرم يعني ايه مغرم؟ اي ملازم له. وعمر ما حد هيلازم شيء الا اذا كان وصل لدرجة عليه من ايه؟ من الحب. وصل الكلام كده؟ عمرك، يبقى شفت الملازمة دي؟ الملازمة دي خدها عندك بقى في الأقسام اللي احنا ذكرنا. قد يكون في المحبة الشركية، صح كده؟ ملازم لي. تلاقي مثلا في راهبات في الأديرة، مش عارف ايه، راهب في الكنيسة ملازم. تلاقي في الضريح ملازم، ناس كده ملازمة للضريح. واضح الكلام كده؟ واحد ملازم لوحدة، الصبح معاه وبالليل معاه وبين النهار والليل معاه، وكلام الصبح كلام بالليل، قبل ما يناموا أول ما يصحوا صباح الخير مساء الخير، وهو بينام بيحلم بيها. يعني هو نايم ملازم برضو. شفت هي دي بقى ليه؟ ده بقى فوق، ده فوق الصبو، ده فوق. وضع كده انه ملازم ليه، لما يحب طلب العلم ويوصل كده تلاقيه ملازم ليه، ملازم ليه. يحب في اي مكان، لما يحب الدعوة ويميل يصبو يوصل لمسألة الغرام هذه تلاقيه ملازم للدعوة. في مسجد يتكلم، في على الصفحة يتكلم، يقابل ناس يكلمهم، يطلع يخطب يتكلم، في محاضرة يتكلم، هنا حب الدعوة ملازم للدعوة. فلما نيجي نقول لك اطلع على منبر وانا تعبان، يبقى فكر وراجع نفسك. وصلت؟ وصلت؟ يبقى راجع نفسك. لما تيجي تحضر طلب علم وتروح وتيجي وتقطع، يبقى تراجع نفسك، لان القطع ده ها لا يسمى فيه غراما، لان الاصل الايه؟ الالتزام. حتى لو انا ما حضرتش النهارده ملتزم ان انا بنزل المحاضره وبسمعها، ما مش عارف ايه، طب المحاضره اللي فاتت ايه اللي حصل، المحاضره اللي فاتت اهي سامع ويكتب، لانه ايه؟ فهمت يعني ايه بقى ملتزم؟ ملتزمين احنا، الشيخ ربه ليه بقى ملتزم خلاص، صح كده؟ انت فاهم يعني ايه ملتزم؟ ملتزم ده يعني مر بمراحل، يعني مال الى حب طلب العلم والدعوه، صبب بعد ذلك، وصل لامر الغرام اللي هو الايه؟ الالتزام. فهمت يعني ايه ملتزم؟ هو ده. انت ملتزم بطلب العلم، انت ملتزم بالدعوه، انت وصلت لدي. فلما تلاقي نفسك مفيش كده، يبقى تراجع نفسك في مساله الحب بقى، صح كده كلام؟ في حب ايه بقى؟ ما لازم منها العلاقه، لازم منها الايه؟ العلاقه. انما سميت العلاقه العلاقه علاقه، واضح؟ حينما يتعلق المني بجدار الرحم المرأة فيتعلق. وصل الكلام؟ فسميت العلاقة علاقة لأن القلب تعلق بذاك الشيء. تعلق إيه؟ تعلق به. فأنت قلبك متعلق بطلب العلم ولا مقطوع؟ ما هو قلنا متعلق دي يعني ملتزم، يعني ملازم لي. واصل الكلام؟ فلو انقطع من جدار الرحم لازم يبقى في سقط. ما هو السقط بيجي منين؟ لانه نزل من جدار الرحم انقطع. واصل الكلام كده؟ فحدث هنا بقى الايه؟ ما يسمى بالسقط. انت بقى سقط، هو ده. هل في النوافل سقط ولا في علاقة؟ هل في طلب العلم انت سقط ولا في علاقة؟ هل في صلاة الضحى انت سقط ولا في علاقة؟ هل في قيام الليل انت سقط ولا في علاقة؟ في التزام ولا مفيش؟ هو ده. هو ده الحب. ها هو ده بقى الحب. وقالت نسوة من أهل المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد، دي مرتبة اسمها الشغف. اسمها ايه؟ اسمها الشغف. أول ما يوصل لمرتبة الشغف دي، دي مرتبة كاملة. وخد بالك استخدموا كلمة ايه يا أحمد؟ قد شغفها. شغفها حب. فقارنوا الشغف بالإيه؟ بالحب. الشغف ده معنى كده ان امرأة العزيز وصلت، وصل في قلبها لأمر يوسف الى درجة اعلى درجة. ده مش ميل بقى ولا صبو ولا غرام، لا، الشغف هو استيلاء الشيء على مجامع القلب بحيث ألا يكون له شيء ينفك عنه، بقى ايه؟ مستولى عليه، مفيش حتة تخرج منه. ده اسمه الشغف. الشغف هو الاستيلاء، أن يستولي الحب على الايه؟ على القلب، بحيث أن القلب لا يفكر، لا يفكر ولا يعقل ولا يتحرك ولا يقول ولا يعمل إلا بناء عن أمر من الذي استولى عليه. لو وصلت لدرجة الشغف فاستولى على القلب هنا الحب، فلا تستطيع أن تتعبد إلا بدليل. تعرفش أي حد يقول لك رأي مش هتعرف أصلا، يبقى عندك كده فطرة كده جبلة أنك الكلام ده مرفوض. ليه؟ لأن في استيلاء على القلب انه ما بيقبلش الا باحد مصادر التلقي، في استيلاء على القلب. العكس بالعكس، انه ما يقبلش اي كلام الا من اميره، لان في استيلاء على القلب. شفت بقى المرتبة وصلت لفين؟ انه ما بيقبلش الا من جهة الامير، ما بيقبلش الا من جهة صاحب الجماعة. إلا ليه ما بيقبلش ومرفوض أي كلام غيره؟ ليه؟ ده كده وصل لدرجة عالية جدا من الحب، اللي هو إيه؟ الشغف، اللي هو الاستيلاء على مجامع القلب. ده بقى لما يوصل للدرجة دي، ده محتاج عصمة من الله. هو ده بقى، ده محتاج العناية الإلهية. شوف، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الغي. ليه؟ خلاص، القلب إن وصل إلى الشغف صار أعمى، فلا يرى إلا رأي الذي يستولى عليه. وصل الكلام؟ هي دي مرتبة الإيه؟ الشغف. الشغف اللي هي لازم منها أن يأتي بعدها التتيم. التتيم بقى اللي هي العبادة، اللي هي ليه؟ العبادة. يبقى تفهم بقى، التيم الله يعني عبد الله، فلان متيم. كلمة متيم دي يعني وصل من الحب لدرجة العبودية فصار ذليلا في يد من يحب يحركه كيف ما شاء. اللي هو بقى منه تفهم تعس عبد الدرهم. شفت بقى وصل لغايه فين؟ ميل والدرهم والجنيه بقى بالنسبه له صبي زي الصبي. اي مكان في جنيه يروح رايح، حرام حلال ما بيفكرش، صح كده؟ ملازم ليه اللي هو الغرام، صح كده؟ وصل الامر الى العلاقه، وصل الامر الى انه استولى على مجامع قلب، فلا يحيا الا كيف ياتي بالدرهم. عشان كده سماه ايه؟ عبد. يبقى لما يقول عبد الدرهم تفهم ان الرجل ده او الشخص ده وصل المراتب دي كلها، فوصل لدرجه التتيم اللي هي العبوديه، اللي هي الايه؟ اللي هي كمال الحب مع كمال الذل. فهمت بقى لما هي مثلا ما معنى العباده؟ العباده مبنيه على ركنين، كمال الحب كمال الذل. ما هو كلمه كمال الحب دي كلمه كمال، يبقى في مراتب ايه قبلها. قول اللي فات دي بقى المراتب دي عشان يوصل للمرتبه دي. وصل الكلام كده؟ عشان كده اعلى المراتب هي مرتبة الخليل. لذلك واتخذ الله إبراهيم خليلا. لذلك لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذته أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس حبيب الرحمن فقط وإنما خليل، لأن كل هذه المراتب تخللت في قلبه وعظمه ودمه. وصل كده معنى كلمة الايه؟ معنى كلمة الخليل. واضح الكلام كده؟ يبقى اما تيجي بقى تفهم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، بقدر هذه المراتب اللي ذكرت تكون بها قدر المحبة. وصل الكلام؟ يعني مثلا ممكن يصل العبد لدرجة الحب إلى أنه ينعزل عن الأمور الخارجية. أقول لك زي ما بقول لك كده، بيتكلم في التليفون معاه، صح كده؟ هو مش عايز حد يسمع، فيروح طالع في البلكونة. البلكونة الجو تلج، مش تلج، لا تلج، وبينزل تلج، مش حاسس بحاجة. تقول انت بتتكلم مين؟ ولا انا بتكلم في البلكونة. قال ده الجو، ولا مش حاسس بحاجة خالص. وفعلا مش حاسس، هو ما بيكذبش، هو فعلا مش حاسس. ليه؟ لان الشغف في هذا الحرام وهذا العشق استولى على مجامع القلب، فما صار القلب يحس بشيء، واضح، الا بالذي استولى عليه. وصل الكلام كده؟ انت بتلاقي دي وانت قايم لصلاة الفجر، بس خلاص، بس اقفل الكتاب ولا شيخنا عشان نمشي، بس خلاص انت قايم لصلاة الفجر والجو متكتك، انت عامل زي صاحبنا ده ومش حاسس بحاجة وقايم صلاة الفجر. طلع شوف لو ايه صلاة الفجر، لازم اصلي الفجر. انت بتحس بدي ولا ساعة قبل ما بتقوم، وساعة قبل ما تشيل الغطا، وساعة قبل ما تمطع، وساعة لغاية ما تخش الحمام، وساعة وساعة وساعة وساعة وساعة زي الفشل دول، نسأل الله السلامة والعافية. هو ده بقى فهمت بقى ان انا بقى كده ايه، انا كده في ميزان افهم بقى انا فين بالظبط. يبقى لازم تحط قدرك انا فين بالظبط، فين انت في المراتب دي كلها. وصل الكلام؟ خلاف لما واحد بقى قيام الليل وظبط المنبه وبتاعه، المنبه اول ما يرن كده يقوم مفزوع. ما هو التاني لو اتصلت بيه الساعة 3 بالليل هيقوم، بيقوم مفزوع، وفعلا يقوم مفزوع فعلا. ما هو خلاص الامر صار مستولى على الايه، على القلب. هو بيقوم من النوم كده لقيام الليل او لصلاة الفجر زي ما بيقوم لخطيبته كده الساعة 3 بالليل 2 بالليل عشان يكلمها. هي دي بقى المسألة، هي دي بقى المراتب دي. وصل الكلام؟ هي دي. هيقوم لو جاله فلوس وشغل جايب له كذا وكذا 3 الفجر في عز التلج ده، مش بيقوم؟ هيقوم مفزوع. طيب انت عامل كده في حياتك في دينك؟ انت احساس وقت طلب العلم ان في مجلس علم بعد العشاء، انت عامل حسابه اصلا من الصبح؟ ولا انت مقضيها كده لو جه العشاء وفضيت اروح؟ ما هي دي. وصل الكلام؟ هي المسألة كده، ان انت عامل امر للموضوع ده وعامل له وقت مفهوم، ووصل معاك الدرجة لدي انه بحيث ان اقطع كل الحبال بحيث ان اصل لايه، لمجلس العلم. ما هي دي. وما ذكرت لك المراتب دي ليه؟ عشان افهم هو احنا فعلا في مسألة الحب دي ولا لا، اللي هو كل ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. وصل كده المراتب دي؟ مش عارف هنكمل ولا مش هنكمل. كل مرة نقول هنكمل كلام من القيم ما كملناش حاجة. طيب ممكن نقف برضو عند كلام من القيم اللي احنا ما خدناش منه حاجة أصلا، ونكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى.